بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في فصل في الحشر وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن الله قال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة حين بلغه بلى وعزة ربنا. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حذب وشوك، كما يتقي الإنسان برجله، يعني قبل أن يضع رجله ينظر أين يضعها أين يضعها، فإذا وجد شوكا اتقاه، فهذا يتقي بوجهه نعوذ بالله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث صريح في أن هذا الحشر يوم القيامة، والذي قبله مثله، لأنه قال عز وجل يحشرون على وجوههم إلى جهنم، وإنما يؤتى بها يوم القيامة. كيف الجمع بين هذا وبين الأحاديث التي سبقت من حشر الناس حفاة عراة غرلا، وفي رواية في الصحيح أيضا مشاة، إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا، وفي الرواية الأخرى يا أيها الناس إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، ألا إن أول الخلائق يكسر من خيمة إبراهيم. كيف الجمع؟ الجمع إن أن هذا حالهم في أول الحشر، ثم إنهم كما إنهم يكسون فإن بعضهم يركب وبعضهم يمشي على وجهه وبعضهم يمشي على رجليه، فلا تعارض. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهو كالذي قبله. لا أدري يعني لماذا ضعف الشيخ الألباني الذي قبله وحسن هذا. نعم الأسانيد قد يكون فيها مقال، لكن هذا نص نفس المتن، فلا يعني حتى لو كان فيه ضعف ينبغي أن يحسن كما حسنه الترمذي من جهة متنه، لأنه ثابت من عدة طرق من أحاديث متعددة. ومثل حديث أبي ذر عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج، فوجا راكبين طاعمين كاسين، وفوجا تسحبهم الملائكة على وجوههم، وفوجا يمشون ويسعون. رواه النسائي. وإسناده فيه ضعف لكن هو مثل الذي قبله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يحشر المتكبرون يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، أمثال النمل الصغير في شكل الناس، يعني رجل في حجم النملة. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بؤلس أو بولس، تعلوهم نار الأنيار، زي نار النيران التي هي بالنسبة إلى النار نار، تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. طينة والعياذ بالله تؤدي بالخبال، تؤدي إلى خبال وفساد من يشرب منها، من يسقى منها، وهي من عصارة أهل النار من صديدهم وقيحهم وجروحهم. نعوذ بالله. عقوبة المتكبر أن يصغر، كما قال عز وجل لإبليس قال فاخرج منها فما يكون، فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. المتكبر يصغر ويهان أنه يعاقب بنقيض قصده، لما تكبر صغر ولما تعالى على الناس أذل. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل، يغطيهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بؤلس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري ومسلم. الطرائق جمع طريقة وهي الحالة. رواه البخاري ومسلم. قال الخطابي هذا الحشر يكون قبل تمام الساعة، تحشر الناس أحياء إلى الشام، وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب حفاة عراة المشاة. قال النووي هذا آخر أشراط الساعة كما ذكر مسلم بعد هذا في آيات الساعة. قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، وفي رواية تطرد الناس إلى محشرهم. نعم هناك حشر لأرض المحشر في الشام قبل قيام الساعة، وهذا من أشراطها، ولكن هذا الحديث ليس في هذا، لأنه قال يحشر الناس يوم القيامة، فليس يصح أن يحمل على أنه الحشر قبل القيامة. الله أعلم. ولو كان هو الأمر بمقدار مرور اليوم ومقدار مرور الليل، فهي كما أن اليوم الخيامة طوله 50,000 سنة، فكما تمر عليهم أوقات الله أعلى وأعلى. والحديث يعني النص فيه لا يمكن يعني أن يصرف عن ظاهره أنه يوم القيامة إلا بدليل. ثلاث طرائق راغبين وراهبين. الظاهر أن هذه إما ثلاث طرائق المذكورة في قوله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة، أو ما بين في حديث أبي هريرة يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه وصنفا رتبانا وصنفا على وجوههم. والله أعلم. أكون الراغبين والراهبين هم المشاة الذين يسعون، والراكبون على أحوال مختلفة على قدر أعمالهم، أنهم اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، يتعاقبون الركوب، بعضهم يمشي نصف المسافة التي تقطع، وبعضهم يعني يمشي ثلثيها، وبعضهم يمشي ثلاثة أرباعها، وبعضهم يمشي تسعة الأعشار، ويركب عشرا الذين يتعاقبون على بعير عشرة على بعير، يعني يمشون معظم المسافة، ويحشر بقيتهم النار، نار تكون في أرض المحشر، ليس هذا بممتنع، تحشرهم وتنتقل معهم تطردهم إلى حيث شاء الله عز وجل. وطريقة عامة أهل العلم أنهم يذكرون هذا الحديث في صفة الحشر يوم القيامة، وليس في صفة في أشراط الساعة، أكثرهم يضع هذا الحديث في ذلك. ما ذكره الإمام الخطابي رحمه الله من أن هذا الحشر من القبور إلى الموقف على خلاف هذه سورة الركوب، وإنما هو مشاة، فهذا في أول الأمر، ثم تؤتى يعني بما يعني يؤتى من يركب بما يركبه، كما أنه يحشر عاريا ثم يكسى، فكذلك يحشر ماشيا ثم يركب. الله أعلم وأعلم. الناس يكونون جميعا راغبين راهبين، وأحوالهم مختلفة، اثنان على بعير وثلاثة على بعير، وبعضهم تحشره النار وتنتقل معه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم 70 ذراعا، وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم. رواه البخاري ومسلم. يأخذ من العرق في الأرض 70 ذراعا، أشد الأمطار تقاس درجتها بعدد السنتيمترات التي يبلغها ماء المطر إذا نزل على الأرض، 20 سنتيمترا 30 سنتيمترا. أما عرق الناس يوم القيامة فيصل إلى 35 مترا تقريبا في الأرض. هذا أمر عظيم. المطر مهما بلغ ربما بعض المطر يبل الأرض بأقل من السنتيمتر الواحد، بعضها قد يزيد على ذلك. فعرق الناس يوم القيامة يضرب في الأرض 70 ذراعا حتى لا يحتمل تشرب الأرض العرق، فيبدأ بعد ذلك في الصعود على وجه الأرض حتى يلجم الناس، يعني يصل إلى أفواههم وأنوفهم ويبلغ الآذان، إذا بلغ الآذان فقد غطى الأنف كذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، ورواه الترمذي مرفوعا وموقوفا وصححا مرفوعا على حسب الأعمال. هذا العرق على حسب الأعمال سيأتي. وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار نيل. قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما يعني بالميل، مسافة الأرض أو الميل التي تكحل به العين. ميل لا تكحل به العين طوله لا يتجاوز الإصبع، وأما ميل الأرض فهو يعني نحو 3 كيلومترات، وبيننا وبين الشمس 93 مليون كيلومتر. صح كده ولا أخطأت في الرقم؟ بيننا وبينها ملايين، عشرات الملايين من الكيلومترات، ومع ذلك مجرد تغير زاوية الأرض بالنسبة لأشعة الشمس في الصيف نجد منها هذا الحرف، أنها تكون متعامدة تقترب مسافة قليلة جدا، هي درجة ميل الأرض. الأرض بتلف كده وكده، يعني تبقى مايلة على محورها، يبقى مايل كده. ففي الصيف تكون الكرة الأرضية النصف الشمالي منها المحور مائل إلى اتجاه الشمس، في الشتاء تكون نصف الكرة الشمالي بعيدا عن الشمس. فكيف إذا اقتربت قدر ميل؟ قال: فتكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. وهذا حديث صريح في أن أعمال الناس يتفاوت الناس في حالهم في العرق على قدر أعمالهم. والواحد منا لو عرق حبات من عرق يرهق بها غاية الإرهاق لا تبل الأرض، لا تكاد تبل الأرض. إذا وصل العرق إلى أن يبل الأرض ويصعد عليها حتى يصل إلى الكعبين فهذا أمر هائل، نسأل الله العافية. فكيف إذا بلغ الركبتين؟ فكيف إذا بلغ الوسط؟ فكيف إذا ألجم الإنسان؟ نسأل الله أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة. العجز هو الأصعص، العظم في آخر الظهر. ومنهم من يبلغ الخاصرة الوسط، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسطه. وأشار بيده الجمهافة وسط الفم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا: ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده وأشار وأمر يده فوق رأسه من غير أن يصيب الرأس، دور راحتيه يمينا وشمالا. رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيح والحاكم، وقال صحيح الإسناد. حتى إيه؟ لا، الذي في الظل لا يعرف، لكن متى يدخل الظل؟ متى يكون في الظل؟ الناس يبحثون عن الظل، قد يعرق مدة ثم يقف في الظل، يمكن يقف في الظل ابتداء. عن عبد العزيز العطار عن أنس رضي الله عنه لا أعلمه إلا رفعه قال: لم يلق ابن آدم شيئا منذ خلقه الله عز وجل أشد عليه من الموت، ثم إن الموت أهون مما بعده، وإنهم لا يلقون من هول ذلك اليوم شدة حتى يلجمهم العرق، حتى إن السفن لو أجريت فيه لجرت. رواه أحمد مرفوعا باختصار. الطبراني في الأوسط على الشك هكذا، قال: لا أعلمه إلا رفع، واللفظ له وإسنادهما جيد، وضعفه الشغلاني. المحتضر، من رأى منكم محتضرا يبدأ بألم فظيع وهائل، ثم بعد ذلك يعني يصل به الحال إلى أن يعجز أن يرفع صوته بالألم، ويعجز عن الكلام، والحال يزداد به شدة وسوءا، ثم بعد ذلك لا يكاد يستطيع أن يتنفس، ثم يتنفس التنفس قبل الوفاة مباشرة نفسا كل عدة يعني ثوان، ربما يتنفس مرتين أو ثلاثة في الدقيقة مع العجز التام. ففعلا الموت أشد ما لقيه ابن آدم. إذا كان المرض المؤلم هو موت بعض الخلايا، فكيف بنزع الروح؟ لو قال لا إله إلا الله ثم أصابه هذا كان آخر ما قاله لا إله إلا الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الأرض كلها نار يوم القيامة. وهذا الحديث يفسر تحشر بقيتهم النار. الأرض كلها نار يوم القيامة، والجنة من ورائها كواعبها وأكوابها، والذي نفس عبد الله بيده، إن الرجل لا يفيض عرقا حتى يسيح في الأرض قامته. يعني هذا يدل على تفاوت الناس، قدر القامة يعني متر ونصف، متر وسبعين، متر وثمانين سنتيمترا، متران، بعضهم يصل إلى سبعين ذراعا يعني 35 متر. قال: إن الرجل لا يفيض عرقا حتى يسيح في الأرض قامته، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب. قالوا: مما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يلقون، مما يراهم، مما يرى الناس يلقون، يعني شدة الرعب والخوف والأهوال. رواه الطبراني موقوفا بإسناد جيد قوي في إسناد محمد بن إسحاق مدلس لكنه ثقة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول: يا رب أرحني ولو إلى النار. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، لأنه لا يدري ما النار، كما أن المنتحر يريد أن يستريح من الحياة بالموت يوم يموت وهو لا يدري أن الموت أشد ما لقيه ابن آدم. ومن وراه ابن حبان إلا أنه قال: إن الكافر، إن الكافر لا يلجمه العرق يوم القيامة. ورواه البزار والحاكم من حديث الفضل بن عيسى وهو واهن عن المنكدر عن جابر ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العرق لا يلزم المرأة في الموقف حتى يقول: يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجد، وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب. صححه الحاكم وهو ضعيف. نعم. مدلس يعني بيقول عن من غير ما يكون حدثه، ما بيقولش حدثني فلان. عشان ده تقول عن عقبة بن عامر، انتوا متأكدين طبعا ان ما قلتش عقبة، مش كده؟ بس انا بقوله عن عقبة بن عامر، فهو كان بيقول كتير عن فلان وهو ايه ما قابلوش، بس لو قال حدثني يبقى خلاص، يبقى قابله وسمع منه، ذلك هذا يقبل تقبل روايته فيما صرح فيه بالتحديث، واما ما عنعنه فلا تقبل. لكن هنا من باب الاستشهاد وتعضيد الاحاديث لبعضها البعض، ولذلك تجد الامام الحافظ المنذري يقوي الاسناد، يقول اسناد جيد، اسناد جيد وقوي. الشيخ الالباني غالبا يضعف ذلك بمجرد نظف الاسناد بباب واحد، لكن الصحيح قول هؤلاء الائمه، يعني لان طريقتهم في الجمع بين الروايات المختلفه، وما كان يعني صح متنه من روايات اخرى جبر الضعف الذي في بعض الروايات او في بعض الاحاديث. لا، عن عامة الثقة يعني ما تقدحش في أمانته، لكن هو دلوقتي لو هو مش مدلس وعن عن يبقى تحمل على الاتصال، اللي هو مش معنن، اللي مش مدلس أقصد، الذي لا يعرف من التدليس سؤال قال فلان يبقى أخبره، زي بس شعبة أشد الناس في التدليس يقول لأن يعني لأن أزني أحب لأن أدلس، يعني ده لما يقول أي حاجة العن فلان قال فلان كأنه قال أخبرني فلان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيح. مقدار نصف يوم من يوم هو 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كم يكون نصفه؟ 25,000 سنة. وهذا يعني يكون الناس فيه على تفاوته في العمل. المؤمن يمر عليه سريعا كنصف يوم من أيام الدنيا، كما قال هنا كتدلي الشمس الغروب إلى أن تغرب بعد الظهر، كل ده اسمه تدلي بقى، تفاوت بقى الناس. ويشهد له القرآن، قال عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. القيلولة إنما تكون في النصف الأول من الليل من النهار، فيهون ذلك عليهم. كيف يعد الأصغر الأكل؟ اليوم يعد السنة، اليوم ده طويل، يوم المشترى ب 243 سنة. أيوه، يعني الشمس تطلع في أول النهار لو حد على المشترى، ويستنى 243 سنة في لو معاه ساعة تعدي 243 سنة على ما الشمس توصل لإيه؟ للغروب. أنا مش ممكن يكون مختلف عندي البتاع، درجة دوران الشمس ها؟ صح. في القطب الشمالي الشمس دلوقتي اليومين دول تطلع وتغربش، تغرب كمان على شهر نوفمبر على ديسمبر، تفضل طول النهار والليل شغالة تلف بس. فإذا كان هذا يعني في الأرض. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقيل: ما أطول هذا اليوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة. رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه كله من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهو إسناد ضعيف يحسنه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ فيقومون فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتليتنا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا. فيقول الله عز وجل: صدقتم. فيدخلون الجنة قبل الناس، وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. قالوا: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام، يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نهر. رواه الطبراني وابن حبان في صحيح صححه الشيخ. قال الحافظ: وقد صح أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بمئة عام، فتقدم ذلك في الفقر. انت عندك ايه؟ 500 100. انت عندك 1000 نسخة. هو الصحيح انها ب 500 عام. هذه نسخة بس. قال هي الشيخ مشهور على كتاب على كتب الشيخ 500 عام، والحديث صحيح فيها. قولوا قولي هذا، واستغفر الله.